هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع الدكتور عمر المقبل أن يقدم لكم هذه المادة. وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية تقدم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء الجديد من لقاءاتنا في سلسلة مناسك التي تأتيكم مقدمة من وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية. هذه السلسلة تعرض الكثير من أعمال الحج وتوجه المسلمين عموما وحجاج بيت الله الحرام على وجه التحديد، ونسأل الله أن يوفقنا وإياكم لفعل الخير وقصده. والمتحدث الرئيس في هذه الحلقات وفضيلة الشيخ الدكتور عمر بن عبد الله المقبل الأستاذ المشارك بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة القصيم، الذي أبدأ هذا اللقاء ودقائقه بالترحيب به باسمكم جميعا، فحياكم الله شيخ عمر وأهلا بكم. أهلا ومرحبا بكم وبالأخوة المشاهدين ومشاهدات جميعا. نحن اليوم على أعتاب أيام التشريق، ونرجو بإذن الله تعالى أن نعرف فيها أكثر من خلال هذه الاستضافة. وقبل أن نعرف منكم نريد أن نعرف الشارع العام وكذلك الإخوة الذين استطلعنا آراءهم في أحد الأماكن العامة في المملكة العربية السعودية. نعرض إليكم أحبتي هذا الاستطلاع ثم نعود بإذن الله. مناسك أيام التشريق اليوم 11، 12، 13 بعد الحج، أيام يستحب فيها ذكر الله عز وجل، التسبيح، التهليل، الاستغفار، كثرة الاستغفار، كثرة الثناء على الله عز وجل، وأيام مباركة يستحب فيها عدم اللهو، عدم اللهو عن ذكر الله في أشياء ثانية عن مثل الأكل، الطعام، الشراب، السهر، الجلسات، الطراب، التلفاز، زي كذا. أيام التشريق أيام مباركة، أيام الحج اليوم 11، 12، 13 أيام يستحب فيها ذكر الله وعدم الانشغال في اللهو والحديث، أيام للطاعات، الانشغال في طاعة الله، فيها رمي الجمرات، واللي فيه يعني يعتبر في الحج فيه حيكون التعجيل وفي التأخير، في التعجيل اللي بيمشي من يوم 12 وفي اللي بيستنى اليوم 13. أيام التشريق هي 3 أيام اللي هي 11، 12، 13 يستحب فيها ذكر الله وفيها المبيت في منى، ولازم فيها من ذكر الله والطاعات وتكثر من الطاعات عشان ترجع زي يومك ولدتك وأمك. الأيام الثلاثة 11، 12، 13 وطبعا عبادة والمبيت في منى ورمي الجمرات، بعدين طبعا طواف الوداع وعبادة طبعا في ذكر الله باستمرار. يعني أيام التشريق هي 11، 12، 13 ويستحب فيها المبيت في منى، ويستحب فيها طبعا أو يعني خاصة الحجاج كثرة الذكر والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وكما قال سبحانه وتعالى واذكر الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. مناسك. شكرا للأخوة المشاركين معنا في هذا الاستطلاع، والذي يعني عملوا توطية حقيقة لهذه الحلقة ومحاورها. ونريد أن نسألكم أولا شيخ عمر عن التسمية، التشريق، ما المقصود بالتشريق؟ الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، التشريق مأخوذ من التقطيع، وهذا له صلة بالهدايا والذبائح التي تنحر، فإنهم كانوا يشرقونها، يقطعونها ثم ينشرونها حتى يأكلوها بعد. وهذا أيضا يعني كان أسلوب من الأساليب التي يستخدمها الناس لحفظ الطعام، فيقددونها تحت الشمس وتملح حتى تحتفظ بجودتها ولا يسر إليها العفن. وهذا معنى التشريق، أي التقطيع. نعم. جميل. الإجابات التي عرضها الإخوة هل كانت جميعا صحيحة؟ نعم، في الجملة جيدة. أي نعم. هل يدخل في حلقة ماضية عن يوم النحر أحدهم؟ نعم صحيح. هذا أريد أن أنبه إليه، أن يوم النحر لا يسمى من أيام التشريق، لكن أيام النحر أيام أربعة في القول الراجح من أقوال أهل العلم، وهي النحر وأيام التشريق. أي نعم. لأن يوم النحر له اسمه المستقل كما تقدم، ولا يعتبر من أيام التشريق. جميل. لأن المبيت فيه، لأن أيام التشريق هي يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، هي الأيام التي تسمى أيام منها. جميل. نعم. جدا. طبعا إذا انتهى اليوم العاشر وبعد منتصف ليل اليوم العاشر تبدأ أيام التشريق. لا، هذا جيد أنك ذكرته، إنما تبدأ أيام التشريق من فجر اليوم الحادي عشر. أيوة. وهذا ملحظ مهم جدا. أنا رأيت حجاج كثيرين ويعني يسألون، يظنون أن اليوم الشرعي يبدأ بعد الساعة الثانية عشرة ليلا. لماذا؟ لأنه يرى الساعة عنده، ها، والهاتف المحمول ينتقل عنده التاريخ بعد الساعة الثانية عشرة. ممتاز. وهذا يوم فلكي وليس يوما شرعيا. ولهذا حتى أهدم هذا الفهم الخاطئ، هل الإخوة الذين يعتقدون هذا المعنى في رمضان يمسكون من الساعة الثانية عشر بالليل؟ أبدا. متى يمسكون؟ بعد الفجر، مع طلوع الفجر. عن جميع المفطرات، أليس كذلك؟ صحيح. هذا هو، فهذا فهم خطأ. وحتى رأيت بعض الإخوة، وهذا غريب جدا، الذين يأخذون بالقول المعروف بجواز الرمي في اليوم الحادي قبل الزوال في اليوم الثاني عشر وإلى آخره، يظن أيضا أن الرمي يبدأ بعد الساعة الثانية عشرة ليلا، وهذا غلط. لا يبدأ الرمي عند من يقول به إلا إما بعد طلوع الفجر أو بعد طلوع الشمس أيضا. أما الساعة الثانية عشر هذا يوم فلكي، وهذا عرف حادث، يعني عرف متأخر، لا يعرف هذا عند السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم البتة، بل لا يعرف هذا إلا قريبا، يعني لما اصطلح الفلكيون على أن الساعة الثانية عشرة هي ابتداء اليوم الجديد. ولهذا بعض الإخوة الآن يخطئ حينما يقول صباح الخير بعد الساعة الثانية عشرة، تجد هذا في الإعلام وغيرهم، صباح الخير وإحنا فيه، نحن الآن في الليل، والله سبحانه وتعالى يقول فسر بأهلك بقطع من الليل، في آخر الليل. طيب، يعني يقول مساء الخير يعني أحسن؟ طبعا مساء الخير هذا هو الأقرب، يعني وقرب الوقت يعني من السحر، يعني وقت السحر ممكن، لكن في آخر الليل، لكن بعد الساعة الثانية عشرة وبقي على الفجر خمس ساعات ويقول صباح الخير. طيب، هي طبعا مشكلتنا ليست صباح الخير ومساء الخير. نعم. أنا أعرف هذا، بس أردت أن أهدم هذا الفهم الذي أثر على الحكم الشرعي عند كثير من الناس. جميل. نريد الحكم الشرعي في إذا طلع الفجر وبدأ اليوم الحادي عشر. نعم. ما هي الأعمال المشروعة في هذه الأيام؟ طيب، لعلنا نرجع خطوة قليلة حتى نربط يوم النحر باليوم الحادي عشر. نحن قلنا يوم النحر ليس فيه إلا جمرة واحدة مع بقية الأعمال، لكن إلى متى تمتد هذه الأعمال؟ نقول جمرة يوم النحر تبتدأ من منتصف ليلة العيد أو من غروب القمر ليلة العيد إلى فجر اليوم الحادي عشر، هذا وقت رمي جمرة يوم العيد. أيوة. الوحيد جمرة العقبة. فإذا طلع فجر يوم الحادي عشر ابتدأت أعمال اليوم الحادي عشر. وما هي أعمال اليوم الحادي عشر؟ المبيت بمنى، وهذا من واجبات الحج كما سبق ذكره، وكذلك رمي الجمار الثلاثة، الوسطى ثم الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، يأتيها بهذا التسلسل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام رماها هكذا وقال للناس خذوا عني مناسككم، 21 حصاة، يبتدأ لكل جمرة سبع حصيات، فإن كان قد وكل بالرمي عن أحد فإنه يرمي عن نفسه أولا في نفس المكان، ثم يرمي عن غيره في نفس المكان. فلو فرضنا أن عبد الرحمن وكلني مثلا بأن أرمي عنه لمرض أو لعذر ما، فإنني أرمي عن نفسي أنا يا عمر سبع حصيات، ثم أرمي سبع حصيات الصغرى عن عبد الرحمن، ثم أنطلق للوسطى وهكذا، أرمي عن نفسي ثم أرمي عن موكلني. طيب. ثم أنطلق إلى الثالثة فأرمي عن نفسي ثم عن موكلني. جميل. عندما ترمي تقول الله أكبر. طيب جميل. وإن قلت في الأولى بسم الله، لكن السنة المحفوظة أن يكبر فقط مع كل حصات بدون لفظ التسمية. طيب، انتهيت عن رميك أنت وأتيت عن رمي من توكلت عنه. نعم. ماذا تقول؟ أقول الله أكبر أيضا. ما يحتاج أن أقول اللهم هذه عن عبد الرحمن مثلا أو شيء من هذا القبيل، لا ما يحتاج، إنما الأعمال بالنيات. وأنت ترمي الشيطان ولا ترمي من؟ أنا أتعبد لله عز وجل بالتأسي بنبي صلى الله عليه وسلم. نعم، يقول كثير من أهل العلم إن هذه مواضع عرض فيها الشيطان، عرض فيها الشيطان لإبراهيم حتى لا يذبح ابنه، لكنها ليست أماكن، ليست هذا، ليس هذا هو الشيطان الذي نرميه. هذه أماكن نتعبد الله عز وجل بالرمي فيها. وأنا حقيقة أشكر المسؤولين الذين غيروا اللوحة، كانت قديما نجدها باللغة الفارسية والأردو مكتوب شيطان كذا، يعني حتى هذا رسخ في أذهان بعض الإخوة من بعض اللغات الغير العربية أنهم يذهبون إلى رمي الشيطان. هذا المعنى حقيقة يعني أثر وأذهب رونق العبودية فيها. فنقول لا، نحن نتعبد لله عز وجل بالرمي في بالجمار هنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رمى. وهنا طرفة إذا أذنت لي، بسبب رسوخ هذا المعنى يقول شيخنا العثيمين رحمه الله: كنت مرة في أحد الحجات، ولرسوخ هذا المعنى في نفوس كثير من الناس، مع الزحام دفع أحد الإخوة الأفارقة فسقط قريب من المرمى. تعرف في الجمار يأتي أفواج وتذهب أفواج في الدقيقة الواحدة، وبالمئات وبالآلاف أحيانا. فلما خرج هذا المسكين قال الناس: هذا الشيطان. لا حول ولا قوة. فضربوه ضربا عظيما. لا. أي نعم، كاد أن يموت إن لم يكن مات. نعم، هذا الشيطان، هذا الشيطان. فهذه يعني شوف الموقف، هو طريف لكنه محزن أيضا. ولكن نقول نحن لا نرمي، دعنا نقول هنا لا نفعل هذا إلا تعبد الله عز وجل وتأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا ينبغي للإنسان وهو يرمي أن يستشعر أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف هذه المواقف ورمى، فسيجد لذلك أثرا. هنا أشير فقط إلى أنه يشرع للإنسان بعد الرمي للصغرى والوسطى أن يقف أمامها قليلا، يتجه ويدعو الله سبحانه وتعالى. قال جابر رضي الله عنه: فوقف ودعا عندها طويلا فيدعو. في الجمرة الثالثة، لأن النسك انتهى، نسك الرمي، لا يقف تماما كما في الطواف، نحن في الشوط السابع في آخره، لا نشير إلى ماذا؟ لا نشير إلى ماذا؟ إلى الحجر إن كنا نشير، أو نقبله إن كان نقبله. جميل. لا يوجد فرق الآن في مسألة التنظيم الجديد في السنوات الأخيرة للجمرات، أن يرمي في الطابق الأول أو أبدا، ما دام أن الجمرة تسقط في موضعها فإنه لا فرق. والإنسان ينبغي له أن ينظر، يعني حقيقة أنا جربت الرمي في كل هذه الأطباق، وجدت أن الرمي في الأماكن إذا ارتفعت أكثر حضورا. لماذا؟ لخفة الزحام. الإنسان إذا دخل في الزحام يكاد يكون همه الأكبر ماذا؟ أن يسلم عمره حتى لا يموت. وهل هذا هو المراد؟ لا. لا، المراد كما جاء في حديث عند أبي داود وغيره، وإن كان في سنده مقال لكنه صحيح من هذا المعنى: إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله عز وجل، لإقامة ذكر الله. متى يحضر قلب العبد؟ إذا كان أصلا وهو داخل محتفز وكأنه داخل في معركة وليس داخل إلى عبادة يتعبد الله سبحانه وتعالى بها. فمن ثم يختار المكان المناسب، يختار المكان الذي يحضر فيه قلبه. جميل. ويجد فيه نفسه. جميل. حضوره إلى الجمرات وبداية الرمي متى تكون؟ مع بداية أيام التشريق، مع بداية أيام التشريق وبعد الزوال. بعد الزوال هذا المشروع باتفاق أهل العلم. لكن بالنسبة لمسألة الرمي قبل الزوال هي مسألة خلافية، فمن اطمأنت نفسه للقول بالرمي قبل الزوال فهذا له، والأمر محل اجتهاد. لكن في اليوم الحادي عشر أنا لا أعلم حقيقة ما فائدة الرمي قبل الزوال، لأن المقصود ما هو؟ التخفيف. ومع هذه الأطباق الخمسة الآن موجودة التي يعني رتبت أخيرا، يعني خفت الإشكال الكبير الذي لأجله أفتى من أفتى من أهل العلم بجواز الرمي قبل الزوال. لماذا أقول اليوم الحادي عشر؟ لأنه لا يتبعه نفير. صحيح. ما زال في الوقت فسحة. كما يحصل في الثاني. ما يحصل في إيه؟ نعم، ما يحصل في الثاني عشر من إشكالات من الزحام أو شيء من هذا القبيل. لا أدري أين هو في اليوم الحادي عشر. لا يستفيد شيئا، خاصة وأن الرمي فيه فسحة من زوال الشمس إلى أن يطلع فجر اليوم الذي يليه. فالآن تقريبا تكاد تزول الشمس في أيام المشاعر حدود الساعة 12:15 تقريبا تمام. فإذا امتد إلى قرابة الفجر يمكن بحدود الساعة 4 فجرا أو 4:30 تقريبا بهذا الحدود، قرابة الآن كم من 12 إلى 12، هذه 12 ساعة زيادة 4 ساعات، عندنا 16 ساعة مع الطباق الخمس. أنا متيقن بأنه لا يوجد زحام البتة، فلا حاجة للرمي قبل الزوال، خاصة في اليوم الحادي عشر. نعم. جميل. الآن في الصغرى الوسطى الكبرى، نعم. يتقدم عن بعد الصغرى يمينا يسارا، في الصغرى يتقدم يسارا، والأمر فيه سعة لأن تضاريس الجبلية السابقة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كما ذكرت عائشة رضي الله عنها قال أو جابر أيضا قال أسهل، بمعنى أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا المكان أسهل له، يعني وجود التضاريس. نحن نعلم أن الجمرات قديما كانت في وادي، وهذا الوادي تكتنفه إيش صخور، ولذلك كانت جمرة العقبة إلى وقت قريب، وأنا أدركت هذا إلى وقت قريب، كان جزء منها لا تستطيع أن ترمي معه إلا من الجهة الأخرى، لا تستطيع أن ترمي معه إلا من الجهة الأخرى، لأن الجهة الأخرى كانت إيش جبل، عبارة عن جبل فقط، يمكن الرمي من جهة أخرى من جهة واحدة فقط، وهي الجهة التي يكون الإنسان فيها، البيت على يساره ومنى على يمينه، أما بقية الجهات لا ما تستطيع أن ترمي. أما الآن فالأمر الحمد لله سهل ووسع وأزيل الجبل وأصبح مرمى الجمار، والمقصود هنا مجمع الجمار أيا كانت جهته، فيتقدم يمين يسار، وإن كان ظاهر السنة أن يتقدم حيث وجد السهولة. جميل جدا. المعروف أن أيام التشريق كما ورد النبي صلى الله عليه وسلم أنها أيام أكل وشرب وذكر الله، نعم. يعني كيف نفهم مسألة الأكل والشرب في هذه الله؟ نعم، روى مسلم في الصحيحين من حديث نبيشة الهذلي ومن حديث أبي هريرة رضي الله عنهم أجمعين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيام منى أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل. كثير من الناس يأخذ الجملة الأولى والثانية ويغفل عن الثالثة، يأخذ الأكل والشرب ويبدأ يأكل، هو أصلا من من من من حينه يأكل ويشرب، لكن جيد هنا أن يستحضر الإنسان التعبد لله، وهذا هو الفرق. إنما يستحضر الإنسان أنه وهو يأكل ويشرب فإنه يأكل ما يسر الله تعالى من الهدايا والأضاحي التي من الله سبحانه وتعالى بها، فهو يأكل ويتعبد الله بهذا، وهو يستشعر قول النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، لكن لا يغفل عن الثالثة وهي وذكر لله عز وجل. فالذي تتعبد له بالأكل والشرب هو أيضا تتعبد له بكثرة ذكر الله عز وجل، ولهذا الله سبحانه وتعالى تجد كثيرا في مناسك الحج فاذكروا اسم الله عليها صواف، ليذكروا اسم الله في أيام معلومات، فاذكروا الله عند المشعر الحرام. قضية الذكر في الحج حاضرة جدا، لماذا؟ لأن هذه المناسك كلها ما أقيمت إلا لأجل إيش؟ ذكر الله، ذكر الله سبحانه وتعالى والتعبد لله عز وجل وإظهار العبودية والافتقار والتضرع، وهذا لا يتم بشيء أعظم من إظهار ذكر الله سبحانه وتعالى. كما ورد عنه عليه الصلاة والسلام كذلك حديث إياكم الغلو في الدين. نعم، هذا ورد في مقام رمي الجمار. بعض الناس يظن أن تمام الاتباع أن تأخذ حصا كبارا، هذا أبلغ، لماذا؟ أيضا عنده رسوخ أن المرمي الآن شيطان، شيطان كما تقدم، وهذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وقال بمثل هؤلاء فرموا وإياكم الغلو في الدين، وأشار إلى حبة يقول العلماء إنها قريبة من حبة الحمصة، تصغر عن الزيتونة أيضا بالحجم المعتاد، بالحجم المعتاد، هذه هي الجمرة التي يرمي بها الإنسان. جميل. كيف يمكن أن أيضا إن صحت العبارة نوظف هذا الحديث في بقية أعمال الحج، فلا يعني مثلا نشدد على أنفسنا في مسألة سواء الجمار أو حتى في قيام الليل مثلا أو غير ذلك؟ تقصد جهة الغلو في الدين؟ الغلو في الدين، نعم. الغلو هو مجاوزة الحد، فمن فعل ما أتت به الشريعة فلا يسمى غاليا، حتى لو قام بالليل 11 ركعة في 3 ساعات هذا لا يسمى غاليا، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل طويلا حتى تتفطر قدمه، وهو صلى الله عليه وسلم سيد الداعين إلى سيدها الداعين إلى اليسر في الدين. فالمقصود مفهوم الغلو هو أن يتجاوز الإنسان الحد المشروع، فمثل هذا المثال الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم برمي الجمار هذا مثال من الغلو. أيضا يظن الإنسان أن مزاحمة الضعاف مثلا وإظهار القوة في الطواف مثلا والسعي مع أذية الناس، هذا فهم مغلوط لقضية القوة في الدين أو القوة في إقامة الشعائر الحج. يعني بعض الناس ما شاء الله قوي البنية، فإذا أتى في المسعى أو في الطواف تجده يزاحم ويدافع، بماذا؟ أضرب لك مثل في ما بين العلمين، من المعلوم أنه يشرع الإنسان أن يسرع يشد شدا، فيأتي هؤلاء الأقوياء وفي مثل هذه المواسم ويدفعون ويظنون هذا يعني يحصل عندهم قلب في المفهوم، وأنا أعرف أن قصدهم حسن لكنهم أتوا من جهلهم، فيسرع ويؤذي الناس فيطبق سنة ويفعل محرما، فنقول لا، ليس هذا من الفقه في شيء. فإذا كان هناك زحام شديد فإن التأني ومراعاة مشاعر الناس ومراعاة حقوقهم وحرماتهم خصوصا ما يتعلق بالضعف والمساكين، هذا هو الفقه الحقيقي وهو مطابقة السنة. جزاكم الله خير، إن شاء الله يوفقنا لمطابقة السنة وللفقه الحقيقي. ونشكر في ختام هذه الحلقة فضيلة الشيخ الدكتور عمر بن عبدالله المقبل الأستاذ المشارك بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية في جامعة القصيم، كما نشكركم أنتم مشاهدين الكرام على طيب متابعتكم لهذه الحلقة، على وعد بأن نلتقيكم بحول الله وقوته في حلقة ولقاء آخر جديد. نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.